إنما إحنا نسمع قصص تدل على سرعة الجن. شيخ الإسلام أيضا ذكر هذا عنهم السحرة الذين يستخدمون الجن وتطير بهم يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة. هذا في الطائرات الآن الحمد لله ما يذكر هذا ممكن، لكن في ذلك الوقت ما في طائرات، لكنهم تحملهم هذه الشياطين ويجعلون للناس مكان حول تكنسها البيوت. إذا أنا أستطيع أركب على المخمس وطيفة إلى مكة فيفعلون هذا. يقول شيخ الإسلام من هؤلاء على كل حال كذبة مستخدمين الشياطين وأنهم يسيئون حتى من الناحية العملية لأنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه. نعم صحيح هذه الفائدة لنا بالوقت الحاضر أن أهل العلم يرون أن راكب الطائرات يجب أن يحرموا إذا حالوا الميقات. لو قيل لنا هل أحد من أهل العلم تكلم على هذه المسألة؟ لا تقيم لعد الله حقيم الحمد لله تكلموا عليه كنا نعم. فالمهم انهم لهم سرعة عظيمة مجد الله اين احنا هذا قصة سليمان لما عزيز من الجن قال انا اتك به قبل ان تقوم من مقام. وهذا باليمن الكرسي وسليمان بالشام هذا مما يدل على سرعته العظيمة. انا اتيك به قبل ان ابدا لك ربك هذا بقدرة الله عز وجل لأنه دعا الله حضر. طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكهان من أقلب الناس أو هم أقلب الناس ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات عظيمة يغررون بها الناس ويتوصلون بها إلى باطنهم. تارة يرعبون الناس وتارة يراقبون تارة يقوم الناس ويصيب يكون بلاء ويصيب فتن وتكون قيامة في اليوم الفلاني ويجري عليك أنت هذا الرجل أنت إنك أن يحدث لك كذا يموت لك قريب نعم ويسرق لك مال وما أشبه ذلك. فهم يتوصلون إلى باطنهم في هذه الكذبات مستندين إلى أي شيء؟ إلى الكلمة التي صدقت التي سمعوها من السماء بواسطة من سلف السماء. نعم في ناس يقولون يشربون القهوة يشرب القهوة القهوة هذه يشفع الفنجان أحيانا على فخذه وأحيانا على العرش وارفع ويقول أبو حدث كذا وكذا يصدقونه يقولون حضر إيه؟ لكن هذا كيف؟ هذا ما يجب تصديقه هذا هو كان لكن وش يستمد على ما حد قد يكون عالم بهذا الشيء لكن جعل هذه اللعبة أمام الناس فقط ليأتي لعبة ثانية ويصدقوه بها. نعم عمل يمكن تفكير عن طريق صورة نفس العين تفكر بما ترى نفس العين تفكر بما ترى العين المشاهدة التي وقع إلى السحر. أما العين الأخرى فلا يكون هنا قصة ما نجعب يتناقلها العام بينهم أن فيه رجل في رجل عنده النحلة فلهم النحل معروف نحلة يبشرون البشار انهم يأخذون الرطب الرطب يأخذون الرطب الرطب مرض لكنهم بكميات كبيرة يجيبون قدر كبير ويضعون فيه الرطب. كانهم واحد من اللي حاضرين أنا أستطيع أني أخوض بهذا الرطب والرطب لين أخوض بهذا الرطب في وسط القدر وأخرج منه ما تلوثت رجلي ولا فسد الرطب. كان ما كان أفعلها كان كان صادق نعم فعل هذا وطب القدر وفي الرطب وقام يدور فيه فعلها ولا في شيء ما برجي الشيء والرطب تمام. يقول إن اللي فوق من خلو كان من تراب يدور خارج القدر يدور خارج القدر هذا لكنه ساحر هو التقنين عند العام العام والسحر لكن ساحر يقول رفع وجهه إليه وقال ما سحرت كذا وريك قال من صاد وضع وما يفعل به ما فعل ما له أرسل عليه السحر ما أرسل إيه هذا نعم ثم ضرات إيه هذا شيء يعني عند الناس مشهور في القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعل السحرة الفرعون قال يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى كلمة يخيل دليل على أن الحقيقة خلاف ذلك خلاف ذلك لأنك أنت الآن تبي تنظر يتسلط إلى نور الآن ما تصور إلا بنظرك صور حقيقة ما صور ها يعني الآن مثل حركها إنسان وهو ما نعرف يحركه وهو ما ينظر إذا نظر معناه أنه هو اللي بدعه له بالحقيقة إذا صور إذا تنظر على العمل اللي هو يعمل هو الصفاه للناس على أن الخلاف مع صحيح ولكن تطلع الصورة خلاف ما كان ينظرون عليه خاصة يقولون إن السحر ما أثر ما أثر خلاف يعني وفي هذا الحديث التحذير من أهل التلبية والتمويل وأنه وإن صدقوا أو أصابوا في شيء فكن منهم على حذر. وعن النواس بن سنان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر المراد بالأمر هنا الشأن من شؤونه سبحانه وتعالى تكلم بالوحي تكلم إذا أراد تكلم فتبارك الآن بالشرط القضية الشرطية هنا تقتضي تأخر المشروط إيش عن الشرط إرادة سابقة كلام لاحق سيكون في هذا رد واضح على من على العشائرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بإرادته وأن الكلام أزلي في السمع والبصر إذا أراد تكلم ففيه إثبات الكلام الحادث ولا يضرنا إذا قلنا إن الله يتكلم بما شاء كيف شاء ما شاء ما ينقص الله شيئا بل هذا صفة كمال النقص أن نقول إنه لا يتكلم بحرف وصوت إنما الكلام معنى قائم بنفسه هذا هو النقص من الفوائد أن حديث النواس بن حماد سيقول

إلا أنه قد روى مسلم والإمام أحمد من حديث ابن عباس حديثا قد يكون شاهدا له، حيث أخبر أن الله إذا تكلم بالوحي سمعه حمد العرش تسبح، ثم يسمعه أهل كل سماء فيسبحون كما سبح أهل السماء السابعة حتى يصل إلى السماء الدنيا فتخطفه الجن أو الشياطين. فهذا يصف أن يكون شاهدا لهذا الحديث، وإن لم يكن فيه ذكر الرجفة في السماوات أو ذكر السجود، لكنه يدل على أن له أصلا عندك خرجه. يقول رواه أبي حاتم والطبراني من حديث النواب بن سمعان رضي الله عنه وقال ابن كثير رحمه الله، وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي عن ابن عباس وعن قتادة أنهما فسر هذه الآية بابتداء إحاء الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه السلام، ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية. على كل حال قد يقال الذي في صحيح مسلم ومسمر شاهد له. في هذا الحديث من الفوائد اولا اثبات الاراده بقوله اذا اراد الله، وكذلك قوله الى حيث نعم لا. وفيه والإرادة تقدم لنا أنها تنقسم إلى غانم وهي شرعية وقولية. الفرق بينهما من حيث المتعلق حجاج، متعلق بالرأس الإرادة القولية يلزم منها وقوع، يعني من حيث المتعلق يعني بأي شيء تتعلق بإرادتها. الإرادة القولية تتعلق بمشوى الدنيا المشوى. نعم الإرادة الشرعية تتعلق بما يصير فيما الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله فقط. بما يحبه الله سواء وقع أو لم يقع. طيب والإرادة الكونية تتعلق بما يحبه وما يحبه فيما وقع سواء كان يحبه أو لا يحبه. نعم. طيب الفرق بينهما من حيث الحكم، يعني حصول المراد في العلم، ان الشرعية ما يلزم ان تقع ان يقع المراد فيه قولية فيلزم وقوع المراد كذا. طيب عرفوا الفرق الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث المتعلق. بجنبك الفرق بينهما من حيث المتعلق أي فيما وقع. طيب الإرادة الشرعية يكون هنا يحبه ويرضى سواء وقع أم لم يقع. زين، من حيث الحكم الفرق بينهما عبيد أحمد، وقوع المراد حكم أي وقوع المراد. من حيث وقوع المراد أي إذا أراد الله أمرا شرعا أو كونا هل يقع ولا ما يقع؟ إذن من حيث وقوع المراد الفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها المراد، والشرعية لا يلزم. طيب، والله يريد أن يتوب عليكم، شو هو الشيء؟ كونية ولا شرعية؟ والله يريد أن يتوب عليكم. شرعية. شرعية؟ وش الدليل؟ يعني برهن لنا. يمكن بعضهم من بعض الناس. لو كانت كونية لكان تابع على كل الناس. طيب، بعضهم يتوب وبعضهم ما يتوب. طيب، وأيضا متعلقة هذه فيما يحبه الله وهو التوبة. طيب، إن كان الله يريد أن يغوركم، شو الإرادة؟ نعم، هذه الإرادة هذه كونية. وش الدليل؟ لأن الله ما يريد أغواء الناس، وإنما يحب ابتداء. أما قدرا وكونا فإنه قد يريد أغواء. طيب، صح. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنه من قبل. تقول له حجاج من أي الرادفين؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. شرعية. شرعية. أين؟ شرعية كونية يا رسول الله. ولكنها هي شرعية في الأصل. هي في الأصل شرعية لأن قال ويتوب عليكم. طيب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شو وضع الرحمن من اي لغتين؟ شرعية وكونية. لان الله يريد العسر في الناس. اذا نعم يريد الله بكم. اذا كيف تكون كونية؟ لكن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. شرعية فقط. ما تقولون؟ نعم صحيح. يعني ولا يريد بكم اليسر ما يمكن تكون قدرية، يعني كوية ما يمكن تكون كوية، إذ أن اليسر يقع. ولو كان الله لا يريده قدرا أو كونا ما وقع. ما قال في التكاليف؟ نعم، في التكاليف. يعني وهذا حتى غير التكاليف ولا يمكن يسر حتى التكاليف. فإذا هي شرعية مدام نفسك بدليل الأشهر الرابعة. وفيه أيضا أن المخلوقات وإن كانت جمادا تحس بعظمة الخالق. قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده. حتى الجمادات تعرف ربها سبحانه وتعالى وتعظمه. ومنها إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون. قول لأنهم يعني يسألون ماذا قال ربكم ويجابون قالوا الحق، وهذا دليل على فهمهم وعقلهم وكلامهم، خلافا لمن قال